بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقرأ من رسالة دروس الهجرة، العبرة في مسيرة الهجرة، لفضيلة الشيخ، ربنا يرحمه، الشيخ أسامة محمد عبد العظيم حمدة. قال: وكما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وعيد لهذا الجيل، ووعيد لكل من قعد عن النفير في سبيل الله عز وجل، مقتضاه أن نصر الدين ليس موقوفا عليكم، وأن نهوضكم ونفيركم في سبيل الله هو السبيل الوحيد المتعين لإنقاذكم، وإلا فإن تغييركم بغيركم أهون ما يكون على الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. تلك الخصال إنها لمفقودة، تلك الخصال خصال جند الله عز وجل، تلك الخصال خصال جند الله عز وجل، متى فقدت خلق الله عز وجل قوما آخرين زينهم بهذه الخصال، يحبهم ويحبونه، فلا يحبون الدنيا ولا ينشغلون بحطامها ولا يشتغلون عن الله عز وجل وعبادته والجهاد في سبيله والدعوة إليه، ولا يشتغلون بزهراتها عن ذلك. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فهم مع إخوانهم متوادون متراحمون، وعلى الكفار أقوياء مغلظون، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فهم موصوفون بالجهاد في ليلهم ونهارهم، في بيوتهم وفي أعمالهم، لا يتخلون عن معنى المجاهدة في سبيل الله بالنفس والمال واللسان واليد، بكل جزء منهم يجاهدون في سبيل الله عز وجل. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وهذا الوعيد وعيد محقق، فلذلك ذيل الله تعالى آية التوبة بقوله: والله على كل شيء قدير، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. فما يكون عاقبة عصيان العصاة مضرة لله عز وجل، أو مضرة الله عز وجل، لا يبلغون ضرره سبحانه وبحمده. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. رواه مسلم. بل عاقبة كفران من كفر ومغبة ذلك إليه وحده عائدة. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون، إنه عليم بذات الصدور. فما يكون عاقبة إخلاد من أخلد، وقعود من قعد عن نصرة الدين، وانشغال من انشغل بجمع حطام الدنيا الفاني؟ لا يكون وباله ولا شره إلا عليه، لا يضر ذلك الله شيئا سبحانه وبحمده وتعالى عز وجل. ولا يضر ذلك كذلك الدين شيئا. أرأيت لما تخلى الخلق أجمعون عن رسول رب العالمين، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مخرج الهجرة وحيدا فريدا، كيف نصره الله عز وجل؟ أرأيت كيف نصره الله؟ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. إذا ذهب الأعوان وانمحى الأتباع والأشياع فإن عند الله عز وجل تعويض ذلك، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. وإذا ذهب أجناد الدنيا وولى المدافعون عن الدين فإن لله عز وجل جندا لا يحصون، جندا لا يرون، وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. بعد تلك السنين الطويلة من المعاناة والصبر يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة لا مال ولا دار ولا أهل ولا وطن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد من ذلك مشهد الانكسار لعظمة الله عز وجل، والافتقار لعطاء الله تعالى، والانتظار لتأييده وفرجه. وإذا ذهب الأتباع وانقطع الجنود عن المساعدة والمناصرة، وذهبت حيل الناس في مساعدة الدين، فيبقى اليقين على ما عند الله عز وجل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مخرج الهجرة منكسر لعظمة الله عز وجل كل الانكسار، راج ما عند الله تعالى، مستيقن بأن الله عز وجل لا يدعه. قصة الغار. جعل المشركون يتتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وشاء الله عز وجل أن يبلغوا الغار الذي إليه أووا، وقد كان الله عز وجل قادرا ألا يبلغوا، وأن يضلوا طريق ذلك الغار، وأن يذهبوا يمينا أو شمالا، أو وأن يذهبوا يمينا وشمالا، ويرجعوا خائبين لم يحصلوا شيئا. لكن لله عز وجل إرادة سابقة في آية من آياته، ومعجزة أيد بها رسوله صلى الله عليه وسلم. لم يضل المشركون طريق الغار، ولم يتحير المشركون بينه وبين غيره، بل ساروا ووصلوا لا إلى غيره بل إليه، حتى بلغوه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع صديقه وصديقه أبي بكر رضي الله عنه وحدهما في الغار، وأبو بكر رضي الله عنه يهمس خائفا: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى ما تحت قدميه لأبصرنا. فيجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوة الواثق بما عند الله، المستيقن من تأييده وحراسته وكلاءته وحفظه: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا. كذلك كان يقينه صلى الله عليه وسلم بحراسة الله عز وجل وتأييده سبحانه. وكذلك يكون السائرون في طريق المجاهدة إلى الله تعالى لا إلى غيره يستندون، لا يستوحشون ولا ييأسون. ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، الله أخرجهما، الله أمرهما، الله هداهما، الله ائتمن رسوله صلى الله عليه وسلم على هذا الدين وتكفل بحفظه. لا تحزن، إن الله معنا. فإذا كان الله عز وجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع صاحبه، فقد صار لهما كل قوة مانعة، وكل حفظ لا يرام، وكل منعة لا يمكن اقتحامها ولا النيل منها. ولتذهب حيل البشر كلها، فلتذهب تلك الحيل كلها، قد فشلت قواهم وذهبت حيلهم، وأخفقت مؤامراتهم وتدبيراتهم، بعدما بلغوا باب الغار وكادوا ردهم الله عز وجل خائبين. خلق الله عز وجل على باب الغار ما شاء، وصرف الله تلك القلوب بما شاء. صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، وأصبح ذلك مثلا لتأييد الله عز وجل للدين مع ذهاب قوى المادة، ومع تخلي البشر، ومع نقوص الأجناد وانشغالهم وإعراضهم. فمع ذلك كله إن الله عز وجل ناصر دينه، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. كلما دعتك الدنيا إلى ما فيها من الشهوات، وشغل قلبك ما فيها من النزوات، وضيع أوقاتك جمع حطامها الفاني، فنادي عليها بنداء الله عز وجل الباقي: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وخوف هذه النفس من عقوبة الله عز وجل من عذاب عاجل واستبدال، فيأتي غيرهم ليكون في محل نصرة الدين وفي شرف تأييده. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. ولا يغلبن قلبك يأس، ولا يستحوذن على نفسك قنوط من الإعراض حتى من أهل الدين عن نصرة الدين، فإن الله ناصر هذا الدين، إنه دينه. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. لا يزال النفير الجهاد ينادي على أهل الإيمان، فيبلغ من ذلك مواطن ركودهم ومواضع إخلادهم إلى الدنيا، وأسباب انشغالهم بجمع حطامها الفاني، ويبلغ من ذلك زحزحة شهوات قد أحكم سكناها في قلوبهم، ونزوات قد توطنت العزائم على اقتناصها دون مراتب الآخرة ومنازلها. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. نداء يبلغ أعماق النفوس، فإذا هذه النفوس قد رضيت بحياة لا تشبه حياة السابقين الصالحين، إذا هذه النفوس قد رضيت بعيشة منهزمة ليس لأهل الإيمان فيها مكانهم من الرفعة والقوامة والجهاد في سبيل الله والدعوة إليه، ترى ما الذي صير النفوس إلى ذلك. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، فلا يزال كل معه معاذيره وأشغاله ومصالحه وأموره التي هي في الجملة أسباب قطعه عن ربه وشقاوته في دنياه، والتي هي سبب لقبوله ذلك الذي تعيش في لذلك الذل الذي تعيش فيه هذه الأمة. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، فلا يزال منكم التعلق بالدنيا والانشغال بجمع حطامها الفاني، والقعود عن السعي للآخرة، والنكوص عن الرغبة فيما عند الله عز وجل. ترى أفتغني عنكم معاذيركم هذه إذا لقيتم ربكم؟ ترى أفتصير معكم هذه الدنيا التي تجمعونها وعن الله عز وجل وعن دينه تشتغلون بها؟ أفتراكم تصبحون هذه الدنيا أفتراكم تصحبون هذه الدنيا إلى قبوركم؟ ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ فإن زهدكم في الجهاد وإعراضكم عما عند الله عز وجل من الخير والثواب إن مقدمة ذلك غفلات قد استحوذت على القلوب وشهوات قد استحكمت قبضتها على النفوس. فهلا حررتم في كل ساعة قلوبكم من تلك الغفلات والشهوات؟ يا أيها الذين آمنوا هل تذكرون نعمة الله التي أولاكم إياها؟ إن حق هذه النعمة شكر يقتضي تغيير ما أنتم عليه من الغفلات والشهوات. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ وذلك في جملته مناف لقضية الإيمان بالكلية ومناف لقضية العقل كذلك. فالإيمان يقضي ما عندكم ينفد وما عند الله باق، والعقل كذلك يقضي بأن هذه اللذات الفانية وإن طالت فإنها زائلة غير باقية، فكيف تبيعون بها نعيما لا ينفد؟ أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. رواه البخاري. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل؟ أرأيتم عيشة الذل التي تعيشها هذه الأمة وحياة الشهوات التي استحوذت على أفرادها وجماعاتها؟ أفرأيتم شيئا من ذلك يكون له بقاء في الآخرة؟ يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيغمس في النار غمسة واحدة فيقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت نعيما قط ولا مر بي خير قط. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيغمس في الجنة غمسة واحدة فيقال له: هل مر بك شدة قط؟ هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت شدة قط ولا مر بي بؤس قط. رواه مسلم. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل؟ وإذا كان هذا الاختيار فاسدا من جهة الدين ومن جهة العقل كذلك، فإن ثم عقوبة معجلة شأنها أن تنزع هذه القلوب التي أخلدت إلى الدنيا وتلك العقول التي اختارت هذا الاختيار الفاسد. شأن هذه العقوبة لو أصابت قلوبا حية أن تنزع هذه النفوس من الدنيا انتزاعا. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. إنه للحال الذي فيه هذه الأمة الآن العذاب الأليم والقرب من الاستبدال والاستخلاف بقوم آخرين، ولا يضر الله عز وجل شيء من ذلك. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. فيظلون متروكين في شهواتهم ونزواتهم وانشغالهم عن الله عز وجل وعن ذكره وعن السعي للآخرة وتحصيل درجاتها، يتركون للذي أرادوا، لكن ذلك لا يعني أنهم يتركون من غير منبه إذا كان في قلوبهم حياة أدركت ذلك. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. وحال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وبعد مكة كان حال المستجيبين لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، حال السائرين إلى الله عز وجل في ليلهم ونهارهم، حال المشغولين بقضية الإيمان قد بنوا عليها حياتهم وكيفوا عليها أمورهم، فما ينازع هذه القضية في نفوسهم ولا يزاحمها شيء آخر من الأغراض أو العلل والمقاصد. وظلوا على هذه الحال ينتقلون من صبر إلى صبر، ومن معاناة إلى معاناة، ومن شدة إلى شدة، يشكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجدون. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسليهم بحضهم على مزيد الصبر وتذكيرهم بما كان عليه أسلافهم من أتباع الأنبياء ورسل الله عز وجل. في صحيح البخاري عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ وكان يمكن أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو نبي الله تعالى وصفيه وخيرته صلى الله عليه وسلم من خلقه، فإذا لا تتخلف الإجابة. لكن لله عز وجل مشيئة في تربية هؤلاء الصحب الكرام، وفي ترقيتهم إلى أعلى منازل الجهاد، حتى ينفع الله عز وجل بهم، وحتى يهدي بهم أقواما كثيرين غيرهم. فماذا كان الجواب؟ قد كان الجواب قول النبي صلى الله عليه وسلم: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. كذلك كانوا صابرين على الأذى، محتملين للشدائد في جنب الله عز وجل، فإذا اشتكوا فإن جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكيرهم بما كان عليه من قبلهم. فإذا قارنتم أيها السامعون ذلك، وجدتم الذي أنتم فيه أهون شيء وأقله. والخطاب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكرام: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه. كل ذلك وهو يعلم أن ذلك عقوبة أو تعذيب من الكفار على إيمانه، فما يصده التخويف بحفر الحفرة ولا بوضعه فيها، وما يصده وضع المنشار على رأسه حتى يجعل نصفين، وقد كان يكفي في ذهاب روحه ما لا يحتاج إلى شقه نصفين، إلا أن في ذلك نكالا لغيره ويؤتى بغيره ويصير إلى ما صار إليه سابقه، فكيف لا تكونون مثلهم؟ لماذا تجزعون؟ لماذا لا تصبرون؟ ما يصده ذلك عن دينه؟ وأما وعد الله تعالى فإنه لا يخلف، وأما نصر الله تعالى فبموعد لا يتخلف، لا يتقدم ولا يتأخر. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. فيتبدد ما أنتم فيه من الخوف والقلق، ومن تعقب المشركين وتتبعهم، ومن إيذائهم وشرورهم. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولا يقولن أحدكم: ماذا أصنع بمفردي؟ فإن صلاحك واستقامتك وإقبالك على الله تعالى وزهدك في الدنيا وإعراضك عن الشهوات والمعاصي والمخالفات، إن ذلك إذا حصل منك فعسى أن يبلغ غيرك، وإن صلاحك يعني صلاح الأمة وهدايتها، وإن ضلال كل أحد وانشغاله بالشهوات ووقوعه في المعاصي والمخالفات، إن في ذلك صدا عن سبيل الله عز وجل ودعوة إلى غيره أن يصير إلى مثل حاله، وإن ذلك بداية الضلالة واستحواذ الشهوات والغفلات على الأمة. ولا يقولن أحدكم: كيف وقد ذهبت أسباب الدنيا فلا دولة ولا جهاد ولا دعوة ولا قوة يستند إليها المجاهدون في سبيل الله؟ فإن نصر الله عز وجل لعصابة الإيمان وجماعة الإسلام إنما يتنزل على الطاعات لا على أسباب المادة، إنما يتنزل على قوة اليقين لا على قوة السلاح والعتاد. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. حيلة الكفار. بلغ بمشركي قريش القلق مداه، فقد بدأ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتسللون إلى المدينة مهاجرين بعيالهم وبما عليه يقدرون، ولم يبق إلا هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم والمدينة دار منعة والقوم من الأوس والخزرج أهل سلاح وحلقة؟ لم يبق أمام المشركين إلا أن يجتمعوا ويتشاوروا فيما صار إليه أمرهم، فاجتمعوا في دار الندوة وحضر معهم شيخهم ووليهم إبليس عليه لعنة الله، فصار كل يذكر رأيه ويدلي بحيلته، وكل ذلك لا يعجب ذلك الشيخ الذي هو شيخهم ولا يرضاه، حتى نطق أبو جهل عليه لعنة الله تعالى بأنه قد ظهر له في ذلك رأي ما يراهم قد وقعوا عليه، فلما استخرجوا ذلك الرأي منه قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة غلاما نهدا جلدا، ثم نعطيه سيفا صارما فيضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، ولا تدري بنو عبد مناف بعد ذلك ماذا تصنع، ولا يمكنها معاداة القبائل كلها ونسوق إليهم ديته. وقع هذا الاقتراح من عدو الله إبليس أحسن موقع، قال: لله در الفتى، هذا والله الرأي. فاستحسنوا ما صار إليه فتفرقوا عليه وعليه اجتمعوا، خبر في غيب من غيوب الدنيا، لا سبيل إلى وسيلة استخبار أو استطلاع أو استعلام يبلغ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم علم ذلك أو الحذر منه، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والله محيط بالكافرين، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل يخبره بخبرهم، وقد كان مثل تلك المؤامرة تحتاج مجلس مشاورة أعلى يلتمس فيه ما تبتر به هذه الخطة وما يحصل به الحذر من الوقوع في ترتيباتها وتفاصيلها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم له من الله عز وجل ما تخلى عنه البشر، وما ذهبت حيل الناس فإن حيلة الله تعالى أقوى. فالوحي يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج، فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر نصف النهار في ساعة لم يكن يأتيه فيها. يأتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك، يعني من النساء. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إنما هم أهلك يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أذن لي في الخروج. قال أبو بكر رضي الله عنه: الصحبة يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال أبو بكر: فخذ بأبي أنت وأمي إحدى راحلتي هاتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن. فإذا دبروا فإن تدبير الله عز وجل أقوى، وإذا مكروا فمكر الله تعالى أعظم. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. جلست عصابة الكافرين بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يبيت في فراشه تلك الليلة، فجمعوا لذلك أقوياء المشركين وأشدهم عداوة وخصومة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أبا جهل وأبا لهب ونبيها ومنبها ابني الحجاج وأمية وأبي ابني خلف والحكم بن العاص وعقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث وزمعة بن الأسود وطعيمة بن عدي، وقعدوا ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينظرون من صير الباب يرقبون خروجه، فيخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفن حفنة من البطحاء ترابا يفرقه ويذره على رؤوسهم وهو يقرأ: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فيخرج وهم لا يبصرون، فلا يراه أحد منهم، ويمر بهم رجل فيراهم قد علاهم التراب الذي كان من قبضة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: ماذا تنتظرون؟ فيقولون: محمدا صلى الله عليه وسلم. فيقول: خبتم وخسرتم، قد والله مر بكم وذر على رؤوسكم التراب. قالوا: والله ما أبصرناه. وقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فيستخرجون بذلك حيلهم ويستعرضون لذلك أقوى آرائهم، ولا يقصرون في تحصيل ما به ينصرون باطلهم، فهم في كفرهم أقوى ما يكونون، وحزب الله عز وجل بالله لا بالناس يؤيدون، بقوة الله عز وجل يتقوون. ففي مقابل ذلك يكون تدبير الله عز وجل المبطل لتدبيرهم، ويكون تأييد الله عز وجل الماحق لمكرهم. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أفرأيت كيف كانت هذه الحيلة حيلة محكمة؟ أفرأيت هؤلاء الخصوم الأقوياء الألداء، وقد أعطي كل واحد سيفا صارما، وقد قعدوا على التربص والانتظار والقصد المبيت للكفر والفجور؟ أفرأيت أي حيلة من حيل البشر تخرج من ذلك التدبير؟ إنه تأييد الله عز وجل لنبيه، إنه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أن يغشى هؤلاء النوم، وأن يغشي الله عز وجل ويغطي أبصارهم، فيمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمامهم لا يشعرون ولا يبصرون. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لم يبق أمامكم حجة بها تدفعون، ولا وسيلة إلا اللجوء إلى رب العالمين. حيلتكم إيمانكم، ووسيلتكم جهادكم، وبذلكم لله عز وجل، ونفيركم في سبيله وجهادكم بأموالكم وأنفسكم.